بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن الهيئات الصلاة والسنن الأفعال. قلنا تكلمنا في المرة السابقة عن وضع اليدين بين السجدتين، مش كده ولا ايه؟ طيب ان شاء الله نكمل. احنا قلنا ان المسألة ديت متممة، اللي هنتكلم فيها النهاردة متممة للمسألة السابقة اللي هي وضع اليدين على الفخذين في التشهد. فالمسألة من سنن الأفعال في الصلاة وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله عز وجل. دي المسألة، وده اللي هو ايه كلام الشيخ مرعي. هنقول كلام المرداوي ونفس الكلام لابن مفلح، لكن المرداوي جاب الروايات في كل المسألة ديت مقسمة لعدة مسائل، فجاب الروايات فيها واحنا من خلالها نبتدي ايه نتوسع ونتشعب في المسألة. المرداوي بيقول ايه، بيشرح كلام ابن قدامة اللي هو ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ركزوا في الكلام، اليمنى اليد، طب يجي مرة اليد ومرة يجي الكف، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر، دولة يعني الخنصر والبنصر يقبضه ويحلق الإبهام مع الوسط كده. بعد كده يقول لك ايه، ويشير بالسبابة في تشهده، الجديد الهيئة اللي هو ايه ذكر، ماشي، وبيشرح ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها من اليمنى يعني الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. يقول هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب هو المعمول به، في روايات أخرى في المذهب، لكن ده القول الايه الصحيح في المذهب. بعد كده ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. خلي بالك في كلمة مرارا ديت في بعض يعني في أقوال أخرى في المذهب ما فيهاش كلمة مرارا، يعني ويشير بالسبابة في تشهده، وده حتى اللي اعتمده الحجاوي في الزاد. هو هنا بيقول ايه، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. وظن ابن قدامة اظن لي اقوال اخرى ما فيهاش كلمة مرارا، بيقول كذا في الهداية وغيرها، وده اللي مقدمه ان هو ايه ابن مفلح في الفروع، ويشير مرارا يقدم ابن مفلح في الفروع. وقال في الرعاية الصغرى والحاويين يشير بالمسبحة ثلاثا، بدأ كلمة ايه مرارا يقول ان هي ايه ثلاث مرات، جزم به في الوجيز وغيره. قلت ابن قدامة يحتمل انه مراد الاول، يعني كلمة مرارا ثلاثة، يعني اقصى حاجة ان هم يقولوها ان هو يشير ايه ثلاثا. وقال في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى مرتين او ثلاثا، وذكر جماعة يشير بها السبابة يعني، ولم يقولوا مرارا، منهم الخرقي والمصنف في العمدة عمدة الفرق قال في الفروع وظاهره مرة، يعني ايه اللي ما ذكروش مرارا يعني يكتفى بايه بمرة. وظاهر كلام احمد والاخبار قال ولعله الاظهر ان هو ايه مرة. تنبيه، الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط، يعني كل ما يذكر الله يشير، التحيات لله يشير، والصلاة والطيبات لله يشير، كل ما يأتي ذكر الله أو اللهم ها السلام، كل ما يأتي ذكر الله أو الله يشير. ده كلام الشيخ العثيمين شرح الكلام ده، يشير كثير في الايه بالتحية. وده الصحيح في المذهب ان الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب، وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم ان هذا اصح الروايتين، وعنه يشير بها في جميع تشهده، يشير بها في جميع تشهده من اول الايه لاخره. بعد كده بيقول ابن قدامة بيقول فائدتان، الاولى لا يحرك، طبعا الكلام ده يا جماعه هنعيده تاني ونفضل نزيد فيه. فائدتان، الاولى لا يحرك اصبعه حاله الاشاره، يبقى هو عنده ايه يشير لكن ما يحركش، ده الصحيح من المذهب. وقيل يحركها، وده ذكر القاضي، ونشوف الترجيح فيها المساله دي. الفائده الثانيه قوله يشير بالسبابه، يقول هذا المذهب وعليه الأصحاب، قال في الفروع وظاهره لا بغيرها، يعني حتى لو قطعت أو كذا لا يشير، يجي يشير بالسبابة لا بغيرها حتى لو عدمت. ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت وما هو ببعيد، قال في الرعاية الكبرى وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض الباقي. بيقول لك إيه ووجه احتمالا، الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل بيقول إيه الوجه ده، حكم منقول في مسألة من بعض الأصحاب المجتهدين في المسجد، ممكن يكون اللي هم شافوا الإمام تلاميذه أو من جاء بعدهم، بس يكون لازم جاري على قواعد الإيه الإمام. فأكون طبعا في المذهب بيتعامل مع أحمد كلامه طلع منه إيه وجوه اللي ترجح كلامه بعضها على بعض والجمع بين كلامه، وغدلك فالناس اللي عارفين كلام أحمد أو يجري على أصوله لما يكون في حكم منقول عن الأصحاب متقدمين أو متأخرين جاري على قواعد المذهب، ده بيسموه إيه وجه في المذهب، فيكونش منصوص الإمام أحمد، لو الإمام أحمد اللي جالي كده نص عليه، لكن وجه جدا قول بعض الأصحاب مما هو جار على قواعد الإيه المذهب. ممكن يكون وجه ومخالف لقواعد المذهب لكن يكون في دليل يعضده، يجد وجه في الإيه في المذهب مخالف للقواعد لكن إيه في أدلة تعضد هذا الإيه الكلام. طبعا هو بيخرجه من النص بتاع الملفوظ الإمام أحمد أو من مسائل إيه متشابهة أو من إيماءات أو من تعليلات الإيه الإمام أحمد، ده اللي هو الإيه ده كله الوجه. الاحتمال ده نفس معنى الوجه، لكن الوجه مجزوم بالفتية به، لكن ده أضعف شوية، الوجه مجزوم بالفتية به، أما الاحتمال زيين. خدلك والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها، يعني عايز ينتصر لي أنه هو إيه يصلح أن يكون، يعني في ضعف شوية وعايز ينتصر لي أنه يرفع درجة الإيه أنه هو وجه. الاحتمال إما أنه يكون في دليل مرجوح في مسألة فيقول لك لا الظاهر كذا ويحتمل كذا، فايه في دليل مرجوح للمساله ديت، واخد بالك، او يكون في دليل مساوي له فيجي عنده احتمالات في الايه في المساله فبيخلي الثاني ده ايه وجه. المهم يعني هو ايه بيقول ووجه احتمالا انه يشير بغيرها اذا ايه اذا عدمت، لكن المنصوص المذهب ان هو ايه لا بغيرها، لا بغيرها ولو ايه ولو عدمت. ده كده خلص الكلام على اليد اليمنى، خلص الكلام على اليد اليمنى. بعد كده يبدأ في الايه اليسرى، بيشرح كلام ابن قدامة ويبسط اليسرى على الفخذ، على الفخذ اليسرى، يبسط اليسرى على الفخذ الايه اليسرى. طب اتكلم يبسط الايه اليد، هكذا قال اكثر الاصحاب وقدمه في الفروع وغيره، قال في الكافي ويستحب ان يفعل ذلك او يلقمها ركبته، يلقمها ايه ركبته. قال في النكت وهو متوجه لصحه الروايه واختار صاحب النظر. الترجيح ان ناخد بقى ايه واتكلم على وضع اليد اليمنى على الفخذ، وضع اليد الايه اليسرى، كيفيه الايه القبض، كيفيه الاشاره، التحريك وعدم الايه التحريك، يقتصر عليها ان هدمت ام لا، واخد بالك يشير بغيرها. فايه ديت اللي هي الكلام والروايات اللي في المذهب، اللي هي الروايات اللي هي اختارها نفسه ايه الشيخ مرعي. احنا لسه ما اتكلمناش اللي هي بسط على الفخذ، هو خلاص هو اليد اليسرى قوله يبسط اليسرى على الفخذ اليسرى، بس هو هما مش ما فيش توضيح، بس هو بيقول لك ايه على الفخذ اليسرى، يبسط اليد على الفخذ مش تلقم الركبه. لا لا هنشوف بقى ايه الروايات. طبعا احنا عندنا العمده في الموضوع دوت الحديثين اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، اللي هو حديث عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر، واحنا هنشوف رواياتهم اللي في صحيح مسلم، لان ممكن نستخرج منهم ايه اشياء كثيره. فياريت انتوا يعني ايه لا تحفظوهم لا تكتبوهم، اللي هي روايات اول حاجه روايه عبد الله بن الزبير، لان احنا نقعد هندقق معاهم جدا. اول حاجه عبد الله بن الزبير بيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى، مش لازم ده الكلام ده، مش معنى، جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ده بتاع المره اللي فاتت، ووضع يده اليسرى، اكتبوا دي، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واشار باصبعه. دي روايه من روايات الايه عبد الله. الروايه الثانيه ما تكتبوش بقى، كان صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو، اكتبوا دي، وضع يده اذا قعد يدعو، مهمة دي بقى، اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى، وزود حته ثانيه يقول لك ايه ويلقم كفه اليسرى ركبته. روايه عبد الله بن عمر يعني نكتب اذا اقول لكم الحته يكتب. هو بيقول اول روايه ايه الروايه دي كلها في مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه اكتب وضع يده على يديه، وضع يديه على ركبتيه، يبقى اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على الركب، خلي بالك، ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام يعني السبابه يعني، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. رواية تانية قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. آخر رواية قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. خلاص كده يا جماعة. هنصبر بقى نصبر الروايات بتاعت ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما. نجد الآتي، هنفصصهم واحدة واحدة. هناخد أولا وضع اليدين والكفين على الفخذين، يعني حط اليدين ولا الكفين على الايه، على الفخذ ولا على الركب، ماشي كده. ناخد اليمنى، الناحية اليمنى، اليد اليمنى والفخذ اليمنى. لما كده اقرأ الروايات اللي عندك، خلينا في ابن الزبير، اقرأ الروايات اللي عندك ابن الزبير وطلع لي الرواية اللي فيها الايه، اليد اليمنى والايه والفخذ اليمنى، هل فيها اختلاف ولا فيهاش اختلاف؟ ما فيهاش. الاثنين فيها كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، مش كده؟ ما اختلفتش رواية عبد الله بن الزبير في انه يضع يده ما قالش كفه، لان اليد تبدا منين؟ من هنا للاطراف الايه، الاصابع. كل دي اسمها يد، طبعا مش كلها مراده، لكن ممكن يضع الايه، الساعد، الكف، اطراف الاصابع، كل ده ايه. لكن هو قال وضع يده، انا في روايه يقول لك الكف، عشان احنا نبتدي نوفق بين الروايات ديت. مش استنى بس، يعني ايه، واحده واحده. خلاص احنا روايه عبد الله بن الزبير ما فيهاش ايه، ما فيهاش اشكال ان هو كان يضع يده، هو قال كده، اليمنى على فخذه اليمنى. طيب هات ابن عمر بقى، روايه ابن عمر. اول واحده وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وفي روايه تانية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، صح ولا لا؟ لا مش نفس الكلام، ده وضع اليد على الركبه، وديك وضع الكف على الفخذ، مش زي بعض. في تاني روايه تانية ولا خلاص كده؟ هما الروايتين دول مش كده. هات اول روايه وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، من اليد من المنكب، منكب لحد اطراف الايه، الاصابع. طبعا قلنا مش معقول ان غير مراد، جميعها غير ايه، مراد، مش كده ولا لا؟ طيب احنا الروايه الثانيه قال وضع كفه، مره قال وضع يده، مره قال وضع ايه، كفه. طب ايه الاشكال؟ خلي بالك هو كلمه الركبه مش ممكن هيضع حتى الايه، الساعد على الركبه، يعني لا يتخيل انه يضع الساعد كده ايه على الركبه في الصلاه. فادام قال وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، يبقى هنا المراد باليد الايه، الكف. خلاص كده. وده يكون من باب ايه، من باب التعبير بالكل واراده الايه، البعض. زي ايه، يجعلون اصابعهم في اذانهم. يبقى كده ورد عن ابن عمر قولان، وهما ما خلاص احنا قلنا يده ايه، بس يا جماعه خلي بالكم معايا، اول حاجه ايه، وضع يده اليمنى، قلنا يجا كفه اليمنى، مش كده؟ لان قال على الركبه، يجا ورد عنه روايتين، وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، يجا وضع الكف على الركبه. الثانيه وضع كفه على فخذه، يجا الكف مره قال انها وضعت على الركبه، مره قال على الايه، على الفخذ. طيب تعال بص في الروايتين اللي ورد على ابن عمر كده، ممكن نجمع بينهم في جمع، نقول ان ايه، توضع، وممكن نرجح. احنا هنحاول نوفق، ان ما وفقناش نرجح، ما اصل ده حديث واحد، وهو الصحابي بيبسط حاله واحده، ورد عنه ايه، روايات بالمعنى. فهنحاول نوفق بين الروايه ديت والروايه ديت، عشان نوصل لايه، للمعنى اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي وصفه مين، ابن عمر رضي الله عنه. ممكن نقول ان توضع الكف على الفخذ بالقرب من الركبه، توضع اليد على الفخذ بالقرب من الركبه. اللي قال ان ايه اليمنى، يعني ان قال ان هو على الركبه لان كانت قريبه منها، اللي قال على الفخذ ان هي ايه، قريبه من الفخذ، يعني نهايه الفخذ وبدايه الايه، الركبه. فاللي قال على الركبه لانه حطها على الاثنين، واضح كده؟ ده جمع. طيب احنا عندنا الان الجمع ده ان كان في تكلف، ما على الفخذ للركبه مثلا، مش على الاثنين. طب احنا نرجح الوقت انه وضع الكف على الفخذ او الكف على الركبه. رواية ابن الزبير افتكر احنا قلنا ايه رواية على الايه على الفخذ مش كده. طب احنا لما نيجي نرجح رواية الفخذ ولا رواية الركبة اللي موافقة لمين؟ لابن الزبير. يجي نرجح رواية الايه الفخذ لان هي اللي موافقة لرواية مين؟ ابن الزبير. معايا؟ يجي احنا لو جت روايتين يجي احنا نقول المقصود ايه؟ يجي احنا نقول نرجح من رواية ابن عمر انه يضع يده على ايه؟ فخذه لتكون موافقة لرواية مين؟ عبد الزبير. ممكن عشان نفس الرواية هو بيفرق مرة يقول ان الوضع هذا دم على فخذه اليمنى كفه واليسرى. احنا مش في اليسرى يا شيخ، احنا في اليمنى. احنا وقت كل ده في الايه؟ في الناحية اليمنى، ما تكلمناش في اليسرى خالص. هو ما قالش الاطراف الاصابع تملك الفخذ تملك الركبه ماشي. ما احنا بنقول ما الثانيه هي قال ايه؟ مره قال يده ومره قال كفه. يعني هو في نفس الحديث هو بيوصف مره قال وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ومره قال كفه اليمنى على فخذه اليمنى. فاحنا قلنا وضع يده على ركبته مش ممكن يكون الايد كلها، فهمت؟ فقلنا الروايه ديت معناها ايه؟ الكف. يجي هو ورد عنه الكف مرة على الفخذ ومرة على الركبة. انت سرحت اصلا الكف على الفخذ ومرة على الايه الركبة. مش ممكن الشيخ اللي هو الموافق النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا مرة يا شيخ؟ ده رواية واحدة، دي رواية واحدة. الكلام ده لما يختلف روايات ابن الزبير وعمر يقول مرة يعمل دي ومرة يعمل دي، لكن هو ابن عمر بيوصف حالة واحدة، حديث واحد، حديث واحد. وابن عمر بيقوله للمين؟ للرواة، بيكلم بالتابعين والتابعين بينقلوه وهكذا. فكل واحد أو هو ابن عمر كان بيقوله ممكن مرة بلفظ ومرة بلفظ بالمعنى، لكن ممكن يجوز الرواية بالمعنى من الصحابة، فممكن يكون هو بيقوله بالمعنى أو اللي حفظه بالمعنى، ومع اختلاف الروايات جت الروايات دي، فهمني؟ لكن هو مؤدب كله إلى إيه؟ إلى حالة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صفة ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل شيء واحد في اللي هو شافه، فهمنا ولا مش فهمني؟ متى نقول لا ده ابن عمر شاف وابن الزبير شاف، يبقى ده مره وده مره؟ الكلام ده يا جماعه عشان نقعد نتكلم فيه كتير. بقول لك يا شيخ، الحديث بتاع اللي هو بتاع القلابه اللي هو على الملك بن حويرس عند البخاري وكبر، والثاني في مسلم ثم كبر، طب ما ده حديث واحد. خلينا في الاحاديث دي دلوقتي. خلاص يا عم، طيب بس عشان ايه ما نطلعش بره الايه التسلسل بتاع، بعدين نشوف الموضوع ده. احنا كده هنقول ان الاثنين لو حبينا ان نقول ان هما الاثنين بمعنى واحد يجي على الفخذ، يجي اليد اليمنى الكف على الايه؟ على الفخذ. خلاص كده؟ دي اللي هي ايه؟ رواية ابن الزبير وضع يده على فخذه، قلنا اليد هنا ايه؟ هنشوف بقى في رواية تانية هنجيبها بعد كده، وائل ابن حجر هتلقى فيها زيادة عن الكلام دوت. طب تعال شوف اليسرى بك، اليد اليسرى والفخذ اليسرى. هات كده رواية ابن الزبير، في اختلاف ولا مفيش؟ وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. يبقى في يده اليسرى على ركبته اليسرى، وفي رواية يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وكمان في الحديث ده من تحت ايه؟ ويلقم كفه اليسرى ركبته. يبقى خلينا اول رواية، طبعا الروايه الاخيره ديت يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم ايه كفه اليسرى ركبته. دي روايه مبينه، روايه مفصله، واخد بالك ايه المقصود باليد هنا؟ شوف، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبعد كده ايه ويلقم كفه اليسرى ركبته. يجي ايه المقصود باليد؟ شمل الفخذ والساعد. الساعد، تمام، شمل الايه؟ الساعد. فيضعه على فخذه بالقرب من الركبه ويلقم ايه؟ كفه اليسرى ركبته. يبقى دي الروايه الثانيه دي مفصله وعرفنا مقصود الايه اليد. طب الروايه الاولى بقى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، قلنا مش معقوله اليد كلها تحط على الايه؟ على الركبه. يبقى مقصود بها الايه؟ الكف. يبقى عرفتوا كده الروايات؟ يبقى في روايه ابن الزبير ان هو بيضع جزء من الساعد يضعه بالقرب من على الفخذ بالقرب من الركبه ويلقم ايه؟ الكف والركبة. وفي الرواية الثانية واخد لك يضع كفه على ركبته. معايا ولا مش معايا؟ طيب كان شيخ المتياد عامة والكف خاصة. ماشي. في حديث ابن عمر الأول. لا خلاص احنا قلنا دكم اليمنى وخلصناها. احنا بنتكلم في اليسرى الان. تعال بقى هات رواية ابن عمر. شوف رواية ابن عمر عندك ايه. وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. وفي حتة تانية فيها ايه؟ باسطة باسطها عليها. مش كده؟ في الحديث. يبقى وضع يده اليسرى على ركبته باسطها عليها. ورواية تانية وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ايه المقصود باليد في الرواية الأولى؟ وضع يده اليسرى على ركبته باسطها الكف. مش كده؟ طب المقصود بالبسط هنا ايه؟ باسطها اللي هو لما هو يبسط اليد على الركبة يجا التلقيم. التلقيم لأن الركبة ديت ايه؟ الكف بتوصل على الركبة. الركبة دي وهي كالقبة، فلما لما يبسط عليه يجا قبض عليه يجا يلقمها. واخد بالك؟ يجا البسط مقصود به التلقيم. وده كل ده موافق لرواية مين؟ عبد الله بن الزبير. مفيش خلاف بينهم دلوقتي. لكن الرواية الثانية بقى اللي هي فيها وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. الكف بقت على الفخذ نهو. دي أول مرة دي. مش كده؟ هنا ظاهرة أنها مخالفة لرواية مين؟ عبد الله بن الزبير. وحتى مخالفة لرواية عبد الله بن عمر اللي احنا قلناها دلوقتي. ممكن نأولها على أن المراد بالكف هنا اليد. المراد بالكف اليد. ويكون هذا الصحابي عبر بالبعض وأراد الكل، عكس اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. زي مثلا ايه؟ من صوم يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لا ماشي، دي جزء. وكلمة 70 خريفا يعني خريف بس ولا السنة كلها؟ السنة كلها. يجا 70 سنة. يجا عبر بالبعض، يجا وجهه، يجا جسمه، وسبعين خريفا يعني 70 سنة. يجا ده باب بتاع ان هو ايه؟ تعبير بالجزء ورد الكل. اي ورد الكل. فقال لك ايه؟ وضع، واخد بالك، كفه. لكن هو المقصود يكون وضع ايه؟ يده. معايا كده اللي مش معايا؟ بس الشيخ الكف جزء من اليد. ايه في حاجه بس ماشي، ما هو جزء. ما اطلق البعض اراد الايه؟ الكل. او يطلق الجزء اريد الكل. ممكن يكون اول وضعه مثلا عندي اول وضعه وضع الكف على الفخذ، ثم يعني القم نفس ال ما هو غير على فخذه. على فخذه الروايه الثانيه والقم. طب بس اصبر، بس احنا نقول الكلام تقول ده اما ان انت تقول الروايه ديت بظاهره وضعها على فخذه، ما قلناش جزء من الركبه على فخذه. يبقى في الحاله ديت دي مخالفه. هيقول ان هي الايه؟ اليد كلها. دي جدا تأويل. يبقى كده عندنا محصل الروايات بتاع ابن عمر اليديه اللي احنا قلناها دلوقتي، انه وضع يده على فخذه وبسط كفه على ركبته. دي موافقه ولا مخالفه لروايه ابن الزبير؟ موافقه للروايه اللي هي المفصله عند الايه؟ عند ابن الزبير. ماشي كده. في حديث ثاني، حديث وائل بن حجر. هديك هيئه ثانيه. بيقول ايه الحديث ده؟ عند احمد وابي داود والنسائي وغيرهم. حديث صحيح، هو ده اللي فيه الزياده اللي يحركها يدعو بها. سنتكلم عنها مره ثانيه باذن الله. فهو في الحديث كله بيقول ايه؟ ووضع، نجيب لك الحته اللي احنا عايزينها بس، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. الاشكال الان ايه؟ وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، المرفق على الفخذ، وانت الهيئة دي يسهل عليك فعلها في التشهد الأول ولا الثاني؟ يعني اقعد كده انك انت المفترش وحاول تحط ايدك كده التورك عشان بتنزل كده تحسها لما تنزل كده، لكن شوف في التورك بتبقى سهله، صعبه برضه مش كده، فيها صعوبه ان تحط حد المرفق على الفخذ، فيها صعوبه وانت مفترش، فده ظهر انه في الايه في التورك، لكن ورد في الفاظ الحديث انه ايه اذا افترش فعل هذا الامر. مش في الصبح ولا غير الصبح، واخد بالك في الجداء دي في التشهد الاوسط، واخد بالك جديه هيئه اخرى ممكن نقول افعل هذه مره افعل هذه مره، فهمت كده؟ يعني دول حديثين، ممكن انت لو تتبعت روايات الحديث ممكن تجد يعني هيئات غير هذه الهيئات اللي احنا اتكلمنا فيها، احنا مش غرضنا الايه الاستقصاء، احنا بس يعني اشهر، وهم دول اشهر ثلاث احاديث في الموضوع وهم اللي اتكلموا على هذه الايه الهيئات. هي الموضوع كف وليس على فخذ يسار، ما قالوش بالشذوذ ما دام خالفت كله، ممكن احنا قلنا ما عرفناش اولها، نقول كده ما عرفناش اولها ايه اللفظ دوت، احنا بنحاول نجيب تاويل ما اولناش، قلنا هنرجح ان في راوي حفظ اللفظ وراوي ثاني قالوا ان هو مش محفوظ شاذ مثلا. طيب تعال نتكلم في موضوع تاني اللي هو الإشارة، الإشارة وهيئة الإشارة. المذهب اللي احنا ذكرناه انه يقبض الخنصر والايه والبنصر، ويحلق الإبهام مع الايه مع الوسط، ويشير بالسبابة، ده اللي هو اللي قاله في الايه في المذهب. الهيئة ديت دل عليها حديث ابن حجر اللي احنا ذكرناه، فورد في بعض طرقه وقبض اثنتين وحلق حلقة، وقبض اثنتين وحلق حلقة، كمية الحديث ايه، ورأيته يقول هكذا وحلق بشر، احد رواة الحديث الابهام والوسط واشار بالسبابة، جديد الهيئة اللي هي ايه اللي جت في المذهب ده اللي يدل ايه عليها. طب تعالى بقى نشوف رواية ابن عمر، احنا كاتبين الحديث مش كده، تعالى نشوف بقى رواية ابن عمر اتكلم ايه في الموضوع ده، جاب هيئة اخرى ولا ما جابش؟ احنا عرفنا الهيئة ديت، ايوه عرفنا الهيئة دي اللي هي ورد اللي في المذهب وده اللي عليها حديث سؤال ابن ايه ابن حجر اللي على المذهب يا شيخ، هو بيقول يشبع عن ذكر الله. لا احنا دي موضوع تاني، احنا موضوع ان هو رقت لما يجي يشير هيشير كده بالسبابه ماشي، متى يشير ويحرك دي مسائل تانية، الموضوع حاله كوني لما يذكر الله هتبقى خلاص مش هيشير، ما متى يشير ما خلاص هيقبضها، متى يشير دي موضوع احنا اتكلمنا فيها لسه، ما اتكلمناش فيها دلوقتي، مساله تانية كبيره كمان، احنا رقت بنتكلم على ايه الهيئه بس، هيئه الاشاره. طيب تعالى هات بقى رواية ابن عمر اللي انتوا ايه، هات رواية ابن الزبير الاول في الموضوع دوت. طبعا ورد عن ابن الزبير رواية مفصلة اللي فيها ايه، اشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى، هل الوضع هنا هو التحليق؟ يجي ايه، اشار باصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ممكن يكون وضع يعني حلق، ممكن يكون وضع كده، ممكن يكون وضع كده، ممكن يكون وضع كده، واخد بالك كل ده ممكن كده، بس لو حلق ما يقول حلق هي، احنا بنقول ده ايه عام، ممكن يكون ان هو ايه وضع موافقة للرواية بتاع وائل ابن حجر يجي حلق، ممكن يكون عام وضع بلا تحليق، وضع كده احنا ممكن بنقول نوفق بين الروايات، نقول ان وضع عبر عنها ان هي ايه ممكن وضع مع التحليق، يجي موافق الروايات وائل ابن ايه، لكن هو ما لم يذكر القبض للخنصر والبنصر، خلي بالك يعني هو في الروايه ديت ابن الزبير ما ذكرش ان هو قال وضع ابهامه على اصبعه الوسطى، اشار بالسبابه لكن ما قالش ايه خنثر وبنصر أعمل فيهم بهم. ابن عمر بك حديث ابن عمر في رواية يقول لك إيه، وقبض أصابعه كلها كلها وأشار بإصبعه الذي تلي الإبهام. ماشي يا جماعة؟ لو فسرنا القبض الإبهام إنك أنت تعطف إلى أصله يبقى دي توافق الرواية الثانية المنقولة عن ابن عمر إن فيها عقد 53 وأشار بالسباب، لأن هي دي هيئة العقد 53 دي الهيئة دي. إزاي بقى الكلام دوت؟ بصوا إن شاء الله يعني الورق ده في هيئات الهيئات بتاعة الإصبع للعد عند العرب كله ماشي؟ يعني إن كانت مفيدة ركب بصورة بقى. الكلام دوت نقله ال ايه مال اصل هي مهمه نسيتنا في الموضوع ده بس عشان نعرف ايه 53. فالمبارك فوري والصنعان كتير كل الناس بيقعدوا ينقلوا ايه هيئات اللي هي الفاظ العقود والعد عند الايه عند العرب. فاحنا هنشرحها بسرعه كده واخد بالك وهنشوف ايه اللي هي يفيدنا بس مش هنطول في الكلام. بيقول اعلم ان للعرب طريقة معروفة في عقود الحساب تواطؤوا عليها. حتى ابن القيم لما يجي يشرح 53 ويبتدي يلاقي ان في روايات تخالف الهيئة يقول لك لا اصل كان في هيئة قديمة وفي هيئة حديثة ويفسر 53 هو بالتحليق يقول لك ده كان القديم، الجديد هو اللي انتوا بتقولوا فيه اللي هو العطف الابهام، لكن دي كانت الهيئة القديمة. فبيحاول يوفق بين الايه الروايات. وكان شيخ الألباني حتى ذكر كلامه وقال فيه تكلف في اصل صفة صلاة النبي. لكن المهم احنا خلينا على الايه الكلام اللي احنا عارفينه دوت اللي نقل لنا اللي احنا ما عرفناش الهيئة القديمة ايه والهيئة الجديدة ايه. يقول ايه الآحاد، هيتكلم على الآحاد والمئات والألوف. الآحاد فللواحد هذا الإيدها ده الخنثر وده البنسر وده الوسطى وده السبابة وده الإبهام. فللواحد عقد الخنثر إلى أقرب ما يليه من بطن الكف كده، يجي يعقد الخنثر بس كده الأقرب ما يليه من بطن الكف بس يعقد هو بس لوحده كده ماشي. هيجي اتنين الاثنين معاه وللاثنين عقد البنصر معها كده. طب في عقد كده وفي عطف الى اصل ابهاء الاصل ده موضوع تاني، لكن هو يعقدها كده لتحت كده اللي اقرب ما يليه من بطن الكف يبقى ده واحد ودول ايه اثنين. وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك يبقى دي الثلاثة ماشي. وللأربعة هو عامل كده خلي بالك ثلاثة وللأربعة حل الخنصر يجا كده أربعة. شايف الهيئة مش ثلاثة هو لا هي كده ثلاثة كده أربعة. وللخمسة حل البنصر معها كده يجا خلي الوسطى بس. وللستة عقد البنصر عقد البنصر وحل جميع الأنامل كده الستة وحل جميع الايه الانامل. نكمل ولا مش مهم؟ خلينا في الخمسين خلينا في الخمسين. اما العشرات انا اديلها خدها مصورها. هو الكلام دوت من حوالي اربع كتب، التصوير ده من اربع كتب وكتاب اسمه علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب. علم التعميه وخراج المعمى عند الايه وده موجود على النت يعني ممكن تحمله. واستخراج المعمى عند العرب وهو ذاكر من اربع كتب كل واحد ليه هيئه في الرسم وكاتب الحرف والرقم الحرف والحروف كلها وكاتب من الاحد للعشرات وبعد كده المئات والايه لحد الالف كل واحدة لها هيئة في الأربع إيه كتب اللي ذكروا ذكروا. المهم بقى خلينا في الإيه العشرات. فأما العشرات ما بيستعمل معها الاثنين دول بس الإبهام والسببة بس العشرات، يعني هو كل تعبيره في العشرة بالإبهام والإيه والسبابة. فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة، على طرف السبابة كده يعقد رأس الإبهام على طرف السبابة كده يعقد رأس الإبهام على طرف السبابة، لأن هيجي يعكس كده يجي حاجة تاني، عقد رأس الإبهام على طرف الإيه السبابة يجي ده العشر. طب لما نوصل للإيه 50 عشان يجي إحنا عرفنا ثلاثة إزاي ثلاثة كده ماشي. العشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة. العشرة كده شوف رأس هذا رأس الإبهام على إيه الطرف بتاع السبابة كده مش طرف عقلتها الطرف طرف السبابة نفسه لكن كده طرف الإيه ماشي خد بالك. بعد كده ولل خلينا ايه ولل40 تركيب الابهام على العقد الاوسط من السبابة. الاربعين تركيب الابهام على العقد الاوسط من السبابة وعطف الابهام الى اصلها يجي كده تحاول ترجعها عطف الابهام الاصل وترجعها كده وتركب على طرف الايه الطرف الوسطى من السبابة ده الأربعين. الخمسين بقى اللي احنا عايزينها والخمسين عطف الإبهام إلى أصلها بس الإبهام ترجع لأصلها كده تعقد الأصلها أصلها هنا تحت كده يجي تعقدها إلى أصلها كده فين ثلاثا أها ندخل من جوه الصباح كده أها أها أها كده خلاص هيك يجي كده ها ثلاثا وخمسين يجديب كأنه إيه كأن الرواية اللي قال إيه إنه ضم أصابعه كلها وأشار بالسبابة يجع كأن عقد أساسا وخمسة مش كده يا جماعة كده فلو هنقول على أساسا وخمسة على على على لا إحنا كده بنعملها كده يا شيخ يا شيخ ده أنت كده هتتكلم على حسابات العرب خلاص يا جماعة يجي خلينا نرجع تاني رواية ابن عمر وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه خلق عشان إحنا قلنا عبارة أنت ما خدتش بالك منها الوقت بقى نقولها تاني عشان نركز فيها وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام لو فسرنا قبض الإبهام ما قبض أصابعه كله إنك أنت تعطف إلى أصله يجي توافق رواية 53 يجي ما فيش خلافات بالرواية ابن إيه ابن عمر وصلت كده؟ طيب احنا يا شيخ مع الحساب القديم مش الجديد زي ما قال الشيخ ايوه متى يشير بسبابته؟ الصحيح في المذهب ان الاشاره تكون احنا ذكرناها من شويه في كلام ابن كلام مرداوي تكون عند ذكر الله تعالى فقط ده صح في المذهب ان كل ما يذكر الله يشير يجي هو ايه هيحلق اي رواية اللي احنا قلنا عليها يحلق يقبض يشير او ما ياتي ذكر الله يشير وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وعنه يشير في جميع تشهده كله دي رواية في المسجد ليس هناك دليل على تخصيص الإشارة بإيه عند الذكر أو عند الذكر إيه عند ذكر الله أو عند ذكر الرسول مفيش أدلة على هذا الإيه الكلام معايا ولا مش معايا يا جماعة مفيش رواتنا مفيش أي أحاديث إحنا بقى الأحاديث قلناها مفيش حديث فيه إن هو إيه فإذا ذكر أشار أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشار مفيش الكلام ده غاية ما ورد في الروايات أنه يشير بالسبابة يعني الحديث اللي وردت أشار بالسبابة وفي بعض الروايات إيه يدعو بها، لكن ما وردش غير كده. ماشي، هتلاقي في روايه ثانيه يحركها يدعو بها، في لا يحركها او دي ضعيفه. ونشوف في ناس محسنينها، النقط محسنه هنتكلم عنها المره دي ان شاء الله. لكن ان هو عند الذكر لله عز وجل، او حتى بعض الحنفيه يقول لك يقبض ابسط عند النفي والاثبات. الشيخ ابي يقول هذا الاصل في السنه، يقول لك انا ايضا لا اصل في السنه للاشاره عند ذكر الله فقط او عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الروايه الاخيره في المذهب اللي هي بيقول ايه، وقيل او عنه يشير بها في جميع تشهده. التشهد كله دعاء يدور بين الثناء على الله عز وجل، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله، ده ايه دوت ثناء على الله عز وجل. السلام يعني ايه؟ السلام دعاء، يعني بركة اسم الله السلام تحل، ده من احد معاني معنى ايه السلام، فده دعاء. السلام على النبي، السلام علينا، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء ايه لنا، اللهم صل على محمد، ده دعاء للايه النبي، دعاء الصلاه مننا لغه المعنى الايه الدعاء من الله عز وجل للثناء، فمننا احنا بمعنى الدعاء. الدعاء للنبي واله، والتبريك على النبي واله وابراهيم واله، والصلاه على ابراهيم واله، واخد بالك. فالدعاء، طب اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله ونحن عبده رسوله، ده اصلا ايه، واخد لك، ده خبر انك انت ايه بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انك انت مسلم وموحد. لكن هي مضمنه معنى الايه الدعاء، لان ده من باب التوسل بالعمل الصالح. بتخدم التشهد كله بايه؟ الاستعاذه بالله، أدعية مأثورة، ومنها الاستعاذة بالله عز وجل من أربع. يجي التشهد كله إيه؟ دعاء وثناء، أو خبر مضمن معنى إيه؟ الدعاء. فبعض الناس قالوا إنه يدعو في آخر تشهده بس. لكن هو في حديث ثاني الشيخ الألباني كان جايبه، لكن هو ضعيف. كان فيه إن هو يدعو يشير من أول التشهد إلى آخره، لكن هو ضعيف. لكن هو يفهم إن هو حتى يشير يدعو بها، أو يدعو يشير ويدعو بها، فالتشهد كله إيه دعاء، وليس في آخره فقط بس ليس في آخره فقط الإيه الدعاء. فالراجح أنه يشير في تشهده كله من أوله إلى إيه آخره. ذلك لا يحرك شيء، موضوع بقى يحركها ولا لا يحركها، دي مسألة الصح في المذهب إيه إنه لا يحركها، واخد ذلك. في روايتين ذكرها القاضي أنه يحركها. المسألة ديت يعني طويلة وفيها كلام كتير، تحتاج إلى تحقيق لبعض الحديث اللي هو يحركها يدعو بها، واللي قاله شاذة، وإزاي نوفق في رواية ثم لا يحركها، في الشيخ ابن مضعفها الأرنوط حسنها. حاول إن شاء الله في المرة القادمة يعني نقف على صحة وتحقيق هذه الروايات، وكيف إيه الجمع بينها، ونكمل باقي الكلام في المسألة في المرة القادمة إن شاء الله. كل قول هذا، وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا. أنت ما رجحت نشر وبتاع موضوع